کہ عقل حاکم و بالضرورة بالقطع والیقین بوجودها وجود حواس و خمسہ و ظاہرہ و واجب قطع حاصل لا یقین حاصل لا بوجود حواس و خمسہ و ظاہرہ و واجب بشر شامان ذائقہ سامعہ و لامسہ و اما الحواس الباطنہ بعد حواس الباطنہ حس مشترک وغیرہ التي تثبتها الفلاسفة اور حواس الباطنہ کی فلاسفہ دلی اس بات کی فلا تتم دلائلها على الاصول الاسلامیہ تو دی حواس الباطنہ دلائل تام نبی فنظر سر اصول اسلامیہ ہو فلاسفہ حکم و دلائل حواس و باطنہ اس بات کئی لگو دلائل دینا جو دو مقدموں باندھے اول مقدمہ دا کہ النفس لا تدرک الجزئیات ما النفس لا تدرك الجزئيات المادية وما هذا تجيب وما هذا جاري تاكي قربان بجوي تجيب وما أغاثتك قربان بجوي هذا العيدنا أغذاك الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فلاسفات مدلائل وقرار کی اس بات کا جو حواس باتی نہ ہو کئی ندا دلائل بھی بنا دی تو جو جو اصولو مانے اول اصل النفس لا تدرکو الجزئیات المادیہ اور دویم اصل الواحد لا يصدر عنه الا الواحد سرعا ابھی دلائل اصول باتی ہو کہ اصول باطل سوالو نو غلائی کی قریبانی بنا دین آغام باطل سوالو جیو جنا متقلبین اہل شرع حقا حواس باطل تسلیم کئی السامع ایوا حاشا دلی حواس و خمسونا سمعا دا حاشا تو سمعی دا و حاشا تو سمعی تاریخ دا وهي قوة جا حاشة سمعا جا قوة مودعة إذا بطور أمانة في خيش ويدا بخالق لطرفا في العصب فهذا فتاك المفروش إذا فتا فرق لشريدا في مقاعر السماء خير فباتن دا سوری دا غواد کے مقعار کو مانا دا باتن سر سماخ دا غواد سوری طویل ہے اسے حلتا دا تدا سعاد دا غواد سوری دا ہوا غواد کی طریق سے تا ہاں جگر ہے تدرك بها الأصوات مدرك لي بها فسبب لي حاسة سمع سرى فسبب لي قوة سمع سرى الأصوات أوازون دي سرى في الأوازين إجلال فيه فتريك سرى فريد بطريق وصول الهواء فتلك الوصول الى هواء ترى المتكيف بكيفيه الصوت لو نتكيف بكيفيه الصوت صار لا كيف اضافه الصوت ترى كيف بيان لا كيف بل شان لاخذ الصوت لا لا كيف بل شان لاخذ الصوت لا مثلا هواء كي اغلب متكيف المكلفه به الصوت صار صوت بعدين تراغل کہ کل کا رہا ہوا جو کنی کی شوق رہا ہوا ہے تبیل شلو شی اللہ سے ما اخی تو طرف تا سوری گا والا اور آلتا دا ہوا اگا پتے سر ولگی کون پتا دا رفت دا شروع کی دن مطروف دا ابھی کی دا قوت خرق لائے اللہ دیا تاکتا تا دی حافظ کی سنے سرہ الذي شاو إدراكه وشيه بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك بيكون بمعنى فرقه تتعيد قبل خالد تتعيد إذا وصول ده حوالة لا مؤشر لدى فإدراكه ده شاوكه بل كده يواشتا ده طريق ده المؤشر خالق لإدراك صوت أغذات ذلك بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك فإذا كان إدراك صوت لدى في النفس يستطيع النفس عند ذلك وقت يسول لدى خاصة حواتي يستطيع وقت تريد هذا بكي تريد هذا بكي يولاه لا دا وصول مؤشر ندى ده مجيد دا إدراك دا صوت ندى مجيد مؤشر دا إدراك دا صوت أغذار تبالي تعالى والبشر أو بلا حساد حواس خمسون بشر لا بشر ذات الوالي وهي قوة لا بشر دا هو قوة نوم لا مو دا عالك أغبط ورمانات خالق لطرف الخيشوة دا في العصبة تايئني فقط جو الفتوكي المجوفتين في أغرفيه خالي اللتين أغعصبتين مجوفتين تتلاقيان في ذي يبري سر ملاقات كي ثم تفترقان أبيا ذي يبرينا دودا كيدي فتأبديان فتصلان إلى العينين ترجوك جديدة ملاقات أو اختراق كتاب من ذا حكمة لأدوى سورة نجي كل شيء يو سورة ذا تدعي وقتا دخترت ملاقات دخترت ملاقات دخترت لكن هناك تنزيل المنصر أولا في تنزاع أو لا ذلك ملاقاته وشي لما الوائد يتداشي وشي يتدخ طرف هذا لكن يبلس على ملاقاته وشي يدار وافص در السادق أدخ طرف هذا يبلس على ملاقاته وشي من الجار وافص يتاكا در السادق هذا هل يدين الدردال حتى تكتبا دوشي لا تلا لك لا تلا لا شيء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل دیبر سره ملاقات شوی دا دغه ځای ته ویلی شي مجمع نور کیسه ویلی شي مجمع نور او دویم صورت بعض حضرات دا ذکر کوي چې نه دا داسې داسې راشي ده دا دغه ښځې ته راورسي دا بله راشي د دې قطع وکړي دا دغه ښځې ته هر یو خپل څه ته ځنه راځي کې څه کوه بدلې به او دا یو هغه څه کوه دا څه ده دا څنګه ملاقات قطع وکړي به څه دا څه ته یو خبره دا د کوم نکړې دی او شوی د دې څه شي مجمع دیکھے نور جمع کی گی گا لدرہ جائنا دلی نور شپلائی اس طرح سے قولا نا دا قوت ہو اللہ تعالیٰ دو دو فکر کی ایخ ہے نا تدرکو بیہا مدرک کر لیے گی بیہا معلوم کر لیے گی بیہا فسبب دا دی قوت البشر سارا دا یو سبب جوړی کی موجود او خالق دا ادراک دا مبشرات او غزات تبارک تعالی تو جو رکھو دی ہاں الازواء ازواء جمع دو زاو او دا رنا روشنی تا جو دا برز دا زاو ادراک چا سو رکھو غیم دا کسا حضور او قوت البشر سر والالوان هذا رنگ تاسو دا سب د تور رنگ ادراک تاسو راته ها قوت البشر سر والاشكال دارم دې په دې کې د ادراک دې اشكال کنداري غره په نقطه کې د شکل معنا تاسو ته خوځلې ده الشكل هو الهيئة الحاشرة للجسم والسطح شكل هو حتى يلجي جباشر من جسم تياسر لك من إحاطة حد واحد لوجد إحاطة حد واحدنا كالدائرة كالدائرة دائرة وسطح يلجي كفاق بأن بيور قول خط إحاطة كلي دا هي اتفق دا عشيرة يا هذه دا هذه واحدة سارة يا ويل كورة تي ولا دا كورة شو كورة غادي شنو تبي لي فيها كي غبا من واحد واحد سبع واحد يا هذا ولا من كذي يبي نكورة دا كم تكل دا عشيرة دا لا تكل دا دي جسم دا عشيرة أو هذه دا هذه واحدة لأن يوسف هالتا كورة دا أو هذين كنيسة دائرة ونصف القرة أو حدود لما بيرو حدود لوجنا ده حاصل لي كالمثلث والمربع السطحي أو الجسمي كذا في كتب الحكمة والمقادير بل مدرب يجي لقوة البشر سرى مقادير تفو المقادير من برا ولو كتابون كي جن نمبر حاشية تبوغ والمقادير اور پس یہ لازم حرکات حرکات ما یہ قوت البشر سر مدرک گرنی وقول والمقادير قیل کیف یدرک والمقادير اے لگا مقادير میں مراد خط سطح جسم تعلیم ہے مقادير میں سوک مراد تعلیم خط سطح او جسم تعلیم ہے تو خط کی جنی تعلیم ہے خط طرف کا سطح جنی ہوئی نہیں سطح طرف سے جسم تعلیمی تو ہوئی تھی اور جسم تعلیمی دا طرف دا جسم طبیعی نا مقادر خط سطح جسم تعلیمی وہ سوا ہے فین قیل کائفو یدرکو المقادر بالبصر وہی امور مرحوما حالانکہ یہ مقادیر خاص سطح جسم تعلیمی لا خوب امور مرحوما دی الا ترى انهم جعلوا علة الابصار الوجود مقادیر کو موہم دی وجود نہ لاری یا دی لا بصر سر سنی تیجی الا ترى أنهم جعلوا العلة الإرسال الوجود، فحكموا بأن الله تعالى مرئي لأنه موجود على ما سيجيء في باشرية الله تعالى. ويمكن أن يقال أريد بالمقادير المقادير الجوهرية، أما هم تلكم تعريفا هذا مقادير أرضية لي سطحة المتعلمين، أما ذلك مراد مقادير مراد مقادير جوهرية. مثلا استاذ الجسم أجزاء لا شكي وغيره، ذا هم مقادير لي هو جوهرية أدامه هم إذا موجود لي يقولون كم هو يجب أن يدرك قدر البشر كذا كذا. ويمكن أن يقال أريد بالمقادير المقادير الجوهرية وهو عين الأجزاء المتألفة، يقول ماذا يصير تعريف الأجزاء بدن وغيره كما سيجيء. وهتريد أيضا بأن الحركة غير موجودة فكيف يدرك بالحس أي بحاجة البشر، فأجيب بأنها من الموجودات الخارجية بالاتفاق لا تعني بحركته موجودة. أو الحسن، والحسن هو القبح أو المدرب الذي لا قوة البشر سرى حسنهم قبحهم وغير ذلك. أو الذي مشهور في جنونة كشفافية والكشافية داهما مدرك دا بشر سرى بردي حسن أو قبح كان داري دا حسن معناهم لكلي دا قبح معناهم لكلي دا لا تقولوا لك. والحسن أي تناسب الأعضاء على ما لم بغي نقطة كان داري دا حسن عبارة دا تناسب دا أعضاء على ما لم بغي ترجي مناسب زبان لي مناسب انداز کی بھی پورا مناسب ذکی دا مناسب انداز کے دارنگی گونا او دارنگی پپوٹے موکنا روجے موکا ملاحظة مناسب انداز كبير ذكر حسن ويلي اكا پوزة ديو ملاحظة اذا باشا خان ده پوزة غنبو لكن كلا زنين اذا قتل لها ديو تكوب حلولي ذكر حسن ويلي شي كبها وعدم التناسب كبها عدم التناسب ده عذاب عبارته لا ولا ريب انهما مدركان بالبشر وغير ذلك كالشفافية والكسافية شفافية كسافية لهم مدرك بالبشر بالبي مما يخلق الله تعالى يوم ما خبرك قد البشر مؤثر لا بالإدراك ده موجود لا بالإدراك لا يكون سبب ده الكريك ده خالق ده إدراك للمرسلات أغل لا تبالي تعالى مما يخلق الله تعالى إدراكها في نفسه إن استعمال العبد تلك القوة ده. وشم بل حساد لحواس خمسون شم لا خشم كن قوة كما حساد وهي قوة لا حساد شم دا هاقا قوة مو دعا كما كده بطوري مهدي خاكرة شوية دا خالق مترفون إذا إذتين فاقا دواو زائد تكرو دا وخوك النابتتين إذا ورق إذا في مقدم الدماغ الدماغ هو مقدمة أولى إيسا الدماغ هو أولى إيسا لوخذ و يعني تقريبي الدماغ هو أولى إيسا تقريبا أو أشد بها الثاني هذا دوار زايد تقريبا وخذ هذا في جنس مشابه لي بحالة ما تيسد إيه سرون دتي سارا حالة ما تي أنت حالة ما تي إن دون إضافة توجينا غرفة بلد لا تسمي هذا ده حالة ما تون حالة ما بلد شيء دستاسو دتي سارا دي مولا ودي مولا بیر مولا و خیر کاری مانده دا کبس کچه یخنی دا سر ایزان نیشی خیر کاری کن اون دیو بی خیر کاری تو ترکو بیها الروائحو معلوم کردیگی پا سبب گذی قوت شمس را روائح بیونا بطریق وصول الهواء المتقیف بکیفیت ذغائحا کیفیت بوی ذغائحا یا وصول پا کی طریق گردی سبب گردی کنی اجرات خالق تروائی خرحما اغزار تبالی تعالی بطریق وصول الهواء المتقیف بکیفیت ذغائحا الى الخیشوم فطرق سوریہ خوز دستاسو تو گره خطه که داتی که پوزه که شوره ایسا خیسون در پوزه سوری کرده و زوخو ابل حاسا بی حواسو خمسو نا زوخ تا حاسط زوخ تا حاسط زوخ تا دول و هی قوت حاسط زوخ دا اغا قوت فلاغ قوت نوم دا منبس دا اذا خور ور ای خیسو ایدا لخالق لطرف هم فی العصب اغا پسکه المفروش تغفر كل سجدة على جرم اللسان جسم اللسان تعطي الجبب جسم يدرك بها الطعوم معلوم بالريجي بسبب ذا قوة الزوق شرع الطعوم الفاتوم خاند بمخالطة رطوبة اللعابية بسبب مخالطة أغلب رطوبات العادية سرى التي في الفم تغسطاته وخلصة ذا رطوبات العادية نزدين مخالطات لا يشي ذي المطعوم ذا مطعوم سرى ذا رطوبات سرى ذا مطعوم ذا مطعوم ذرات كانت ذا فخلط ورقره مطعوم كانت ذا رطوبات العادية سرى قال في خلفي أبيها دارو تبتي لعبيات ديكي لما تعمل لأجارة بالفيديو دي هذه وصول وشي إلى العصابة أغبقتي طرفتا إتاسو دا جبي جسم باندي إتاسو دي جسم كي خرا ورا إتسوي دا دا غبقتي كي دا قوة موجودة قوة وزوقة ذلك رطبات الوعاديات كلا استعطوا ضغطة تورسي تتعطي جبهة موجودة أبديك إلى قوة موجودة بهذه القوة الواسطة سرى لذلك سبب سرى استعطوا بهذا الذي مطعم لتعم إدراكه وكلا ذلك رطبات الوعاديات مخالطات بهذا الذي رطبات وصول إلى العصب لا مؤثر خالق من هذا الذي إدراكه لا يوجد لا يولاد لا يطريق لا يسبب ذا خالق لإدراك التعم ذا متعومهم ذا تبالي تعالى واللامس أو أخرنا حاسا ذا حواس خمسون ذا حاسة اللامس ذا حاسة اللامس ذا كما حاسة إلي شيء وهي قوة حاسة اللامس ذا أغا قوة نوم ذا منبسة إلى خور غورتي خسرة في جميع البدن في كل بدن تدرك بها الحرارة معلوم بالغوشي فسبب لدي قوة اللمس سرى الحرارة حرارة والبرودة برودة درمي يخني والرطوبة لمدوالة واليبوسة او اتوى لا ونحل ذلك او مثل ذي كاللطافة والكسافة والبلة والجفاء وإن التماس والاتصال به فتكلا التماس والاتصال راشي ريشة راتي بيا ريشة يابيس وغيرها عند استاذ البدن سارة وبكل حاسة منها آية من الحواس الخمسة التالوان دا حواس خمسة دي كان سمع بصر سمع ذوق أو لمس دا تنزو حواس ظاهرة دون منز كي دا كل اتفاق دا كان کی کہ یہ ہم دا بل پکار کی گوتی نہ ہوئی تا سے کھول التفاق تھا مگر یہ التفاق پکار ہی تھا دیکھا سمع دا ادراک کا صوت کار کر کل دا ادراک کا مبصر کار نہ ور کرے تھا یا بصر پکار کی گوتی نہ ہوئی بصر دا سامنے پکار کی گوتی ہوئی نہ کاری دا سے کھول التفاق التفاق کا نہ ہے نہ ہر وقت پہ جگڑی جگڑے باندھ ہوئے ہوا سے ہم سب اس کا شو یا تو بھی پہ جگڑے ہیں تا سو کار وان سو بے گھر ہوا نا بشر بھی لگا ادراک کا سو کار بجا کھو اور وقت بھی بھی لگا ادراک کا مکسر کار بجا کھو یہ بڑھ گئے خبر کار تو نہ پھر گئے مولو انتا سو بجا کھو ناس کے گیا دا خلے فضل اللہ کی جو میں اس کے خلے اتفاق پر جا کر آئے دا فدی کلی حاسب منہا اي من الحواس الخمس توقف ايطلع على ما وضعت هي فهذا شيء ثاني تو هذا كل شيء من هي تلك الحاسة فهي من المزاء دبر حاسة له لما دبر دو حواس الخمسة وكي كم حاسة تخذي لكم شيء دبر مكرر كل لك بس دی نہ صرف وقت آ رہا اصل آؤ یا صرف وقت آ رہا ہو بل نہ ورکر سمع خدا صدا پارا مقرر کر ادراک تو سوک پارا بس دی ادراک سوک کر ورکر بل کر نہ ورکر کاسی بسار وغیرہ فبی کل حاسد منہ امن حواس الخام توقفو ایو تلاو علامہ وزیعاتو هي أبغى شيء ماندي كذي ولا شيء لا وجاء هي تقول لك شيء لا هي جاي أكيد بلا حاسة بلا حاسة له دي ما دفع لا نا سما ذا مثلا كذي ولا لا ترى إدراك ولا سواد بارك تري نجي هذا غزا كل سواد كارون كي بل كارون شو بل كي ما بشر ولا خذاء إدراك المرسل دفع سيدي يقول ما بسر قال ذلك بلو نا لقد يقول يعني أن الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كسمع للأصوات لكسمع للأصوات مكركرة لإدراك الأصوات تفارة والذوق للطعوم إدراك الطعوم تفارة والشم للروائح إدراك الروائح تفارة ولا يدرك بها هذه كل واحدة من تلك الحواس ما يدرك بالحاجة لها أخرى مسمو ادراک بسر سر سمے سے رکھے گی مجھا بسر سر رہنے کے گی مبسر ادراک دا بسر سر رکھے گی مجھا سمے سے رکھے گی وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ابھی دا سوال ہے دا جائے گا کنا تاریبا کہ ذوق دا بسر کارور کی او بسر دا شام کارور کی مثلا لكن دا شيء كنا ممكن دا كنا جائزة أو كا هذه سؤال جواب دا ممكن خدا جائز خدا بالكل خا هو واقعي ندا خا أجائز دي بدي ندا كي دا سمعة الإدراك إدراك المسموع كار كي دا إدراك الصوت كار كي دا سمعة دا دي دا بلا دا كور كار دا كلا إدراك كل صوت وجہ سمع کی مرتب کئی سو کی مرتب کئی اللہ لکم خدای کی سمعنا کار دے جرا کو سو اخلی تو جگہ خدای دے کار دے جرا کو مبصر ہونا اگر سلے کی جائز خدا واقعی دا وأما أنه يدير ذلك ففيه خلاف بين العلماء والحق والجواز، لما أن ذلك بمحض خلق الله تعالى. أما بعد شيء لكن صور مرغب كيف يمكن أن يخلق سهلا أمي غير التأثير من الهواس، فلا يمتنع أن يخلق الله تعالى عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا. ممنون هذا ها تاسو آيو أرشدا تجي من تي كمال اتفاق تا بلي سانسرة تي وحاسا دا بلي حاسي پکار كي وتي وحينا نو سوال فإن قيل أليس في ذلك تدرك حلاوة الشيء وحرارته معا. تاسو ساكي شيء اشتلك تاسو قوة ذلك هذا شيء حلاوة وحرارة يعني هر دواري إدراك كولو كنا كولو او حالان كي إدراك الحرارة جاد الله ميسا كار كتا كار جاد الله ميسا جاد تاسو ذلك لامسه کار ورته کوي کوي کله چې د سولو په وخت حلاوت ادراک هم وکړو حرارت ادراک هم وکړو ځینې توجه مې کوي چې پاتې فإن قيل أليس في ذلك تدركوا حلاوة الشيء وحرارته قلنا كذا جواب قلنا لا نكن تاريخا ذلك لامسه په کار کې دخل نه کړ کیسے جا سے جا کہ پدا جب آکے صرف ذائقہ نہ رہا موجود تھا بلکہ پدا جب آکے لانے ساؤں سے رہا موجود ہو جا انتاج کرے چیش کلا وہ حلاوتی ادراک دے ذائقہ سارا کی دلو آو دا حرارتی ادراک دا لانے سا سارا ہر یہ خود کار رکھ رہے لائی جو کہ یہ اگر بل پکار کی گتھے وہاں لے گی کنی آلا بل حلاوتی ادراک بیزا کے بل حرارت بلیم سا الموجود بلمس الموجود في الفم واللسان داخل أبو سبات وطاس والخبر الصادق نوارد إن شاء الله تعالى أبو سبات ليكم مخمخة خدام الله.